حنان ابوه وابوه قعد يرضيه ودوكا قعد يبص له كده حتى لانه في نفسه قال يا ريتني انا كنت اللي اسئت. الله. يبقى اذا ولذلك لما قيل ان تحسن من اداب دينك ان تحسن الى من اساء اليك. قالوا او يحسن الانسان الى من اساء اليه؟ قال نعم. افلا احسن الى من جعل الله في جانبي؟ ما دام جعل ربنا في جنبي ما ده عمل فيا جميل. ولذلك كان فيه ناس لما يساء وبعد ذلك يعطف عليهم من القوي يقوم يجي الذي اسيء يقول له مش عايز تشتم لك شتمه ولا تضرب لك ضربه؟ ما هو شايف المكسب بيجي منين. فيسخرون منهم سخر الله منهم. واذا سمعت فعل من البشر ويقبل فعل من الله اياك ان تفهم الفعل من الله كما فهمت الفعل من البشر. لما اقول ومكروا ومكر الله مش كده؟ يخادعون الله وهو سخروا منهم فسخر. اذا رايت فعلا وقع من البشر ومثله وقع من الله فخذ الفعل من الله على غير ما فهمت من فعل البشر. لان مثلا ومكروا ومكر الله، المكر المقصود منه ايه؟ المكر هو تغلب بالحيلة على الخصم، تمكر عليه كده بتقولك انت تفهمه انك انت بتعمل له خير وانت بتعمل له ايه؟ وبتعمل له شر. يعني مثلا تيجي وانت قاعد مثلا هناك وتعمل بير كده مش عارف ايه وتحط عليه شوية زهور وشوية مش عارف ايه وبعد ذلك تقول له تعال يا فلان والنبي تقطف لي زهرتين من ال يوم يجي يمشي كده يروح واقع. يبقى انت مكرت كيد ايه؟ كيد خفي. الكيد الخفي دي لا يدل على القوة انما يدل اول ما يدل على الضعف. ليه؟ لأن الشجاع القوي يجاهر، إنما الضعيف هو اللي إيه؟ هو اللي يمكر. ولذلك لما قالوا في النساء إن كيد الإيه؟ كيدهن عظيم. قال لك ده ما دام كده عظيم ده تبقى يعني قوي. قال لك لا، ده ما يكيدش إلا الضعيف، لأن القوي إيه؟ يجاهر ويمسك خصمه كده وبعدين يقول له روح يا شيخ لما عاوزك في اي وقت امسكك وانت تروح مني فين. انما الضعيف يمسك خصمه ويعمل في ايه؟ يتبتب عليه لانها فرصة بقى ما عادش تتكرر. وضعيفة فاذا اصابت فرصة قتلت، كذلك قدرة الضعفاء. انما القوي يقدر ويعمل ايه؟ ويعرف يقول لك نسيبه ونعمل حاجه تانية هو هيروح مني فاجيبه. يبقى اذا الكد والمكر ده شغله مين؟ ومأخوذ كلمه، كل معنى من المعاني مأخوذ من المحسات اللي بنشوفها. والاصل في المكر الشجره الملتفه الاغصان. ما بتشوفش شجر كده ملوي اغصانه على بعض ملويه كده مجدوله بحيث لا تستطيع ان تميز الورقه اللي فوق دي من اي فرق. التبس عليك الايه الامر، كذلك المكر يلف عليك الامور بحيث يلخبطك. طب انت بتمكر بقدر تفكيرك وبعقلك وتبيت وتعمل، فاذا بيت الله لك يبقى مثلا ومكر ومكر الله، يعني جازاهم الله بايه؟ فمكرهم مفضوح عند الله، لكن مكر الله بهم وجزاء عليهم مش مفضوع عندهم. يبقى الجزاء أقوى ولا مش أقوى؟ ولذلك نصر الله رسوله في الأمور العلنية في المعارك، ونصره أيضا في الأمور التبييتية. بيتوا أنهم يقتلوه، فرح ربنا قايل له بقى إيه؟ اخرج عليهم وخليهم واقفين زي الطراطير كده على الباب واطلع من وسطهم. ايه عشان ايه ليه كده؟ قال لك علشان يعلموا انهم لن يستطيعوا مقاومتك لا بالعلانية الحربية ولا بالتبييت المكري، لا دي ولا دي، لا سبيل الى شيء من ايه؟ من هذا. والله اعلم بما ايه؟ بما يبيتون. اذن فيسخرون منهم سخر الله منهم. يبقى سخرية الله جزاء لهم على ايه؟

وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل رد عليهم. طب لما هم قالوا مش قالوا البعض كده سرهم ونجواهم بقى قالوا البعض يعني كده، فما الذي أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مش دي أفشى برضه؟ لا تنفروا في الحر، قل لهم إيه الخاطر اللي في بالكم، لأن الله ساعة يرد على الخواطر في نفوس المخالفين يريد أن يجبأهم بأن الله فاضح سرائرهم، لعل في هذا ما يقربهم إلى منطق الإيمان. لما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يمنع المشركين من الحج إلى البيت فقال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الجماعة المشركين لما كانوا يذهبون إلى الحج كان الموسم الاقتصادي بتاع سكان مكة، موسم الاقتصادي بيجي لهم الخير كله، لدرجة ان هم كانوا يشيعون انكم اياكم ان تطوفوا بيوت الله بثياب عصيتم الله فيه، قال يعني التقوى واخد واخد حقها، ويوم بيعبدوا الاوثان ويقول لهم لا ساعة ما تطوفوا الكعبة اوعوا تطوفهم في ثياب عصيتم الله يوم يضطروا يقلعوا الثياب ويشتروا منهم ثياب جديدة عشان يطوفوا فيه، اللي ما عندوش يطوف عريان. إذا كان الحج ده عبارة عن موسم اقتصادي إيراداته تكفي لمعيشة العام، فحين يقول الله ببلاغ كده إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، الخاطر اللي يجي في النفس البشرية تقول للواحد مثلا بيشتغل عند واحد وبياخد له مثلا أجر مثلا في الشهر 100 جنيه، تقول له الراجل ده ما تشتغلش عنده، أول ما يجي في باله يقول الله طب وعيش إزاي؟ أول خاطر يجي مقومات حياة، طب وعيش إزاي؟ فالله الذي خلقهم علم ما يجول في خواطرهم ولم يدع ما يجول في خواطرهم ليطفو على ألسنتهم، بل النص واحد وهو بيقول لهم كده راح مجابه الخواطر، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، يبقى علم ما يجول في ويجيب النص واحد، مش نص الاول وبعد ذلك يرد يقول لهم لا، في نص واحد يقول انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامه ماذا وان خفتم عيله فسوف يغنيكم. ساعة المشركين ما يلاقوا ان الله جبه خواطره وجبه الاسرار وجبه الاشياء اللي تطفو ساعة يمنع المشركين من انه يكسب، يبقى دليل على ان ده الذي أخبر عالم بسرائر بسرائر النفوس. فكذلك قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. الفقه هو الفهم الدقيق، فلما تعرف شيء ما تعرفش سطحيات، لازم تعرف معطيات الخلفية. الفقه انك انت فهمت انك هتروح في الحر وهتتعب، طب ما هو لو انت تشوف لما ما تروحش وانت ناكس عن الجهات تبقى العقوبة تبقى العقوبة اكبر. يبقى علمك لازم يجي علم مقعد، لا تعرف شيئا وتغيب عنك اشياء. قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. ومن هذا المنطلق القرآني رد الامام علي كرم الله وجهه على القوم حينما دعاهم الى غزو الخوارج، اما بعد فان الجهاد باب من ابواب الجنه فمن تركه رغبه عنه ديس بالخصف وليم بالصغار. وبعد ذلك يقول ان قلت لكم اغزوهم في الشتاء قلتم هذا اوان قر وصر يعني برد، وان قلت لكم اغزوهم في الصيف قالوا انظرنا ينصرف الحر عنا، فإذا كنتم من البرد والحر تفرون فأنتم والله من النار أفر. يا أشباه الرجال ولا ولا رجال. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وإذا كانوا قد فرحوا، ومصدر الفرح إنهم ينبسطم وينبهكم، والتعبير على الانبساط يبقى بالضحك، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.